بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا المجلس الثاني والثلاثون بعد الثلاثمائة في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. متفق عليه. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في وعيد النبي صلى الله عليه وسلم لمن صور الصور في هذه الدنيا. قال: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. وهذا من باب التحسير والتعذيب، هذا يدل على حرمة التصوير بأنواعه إلا لحاجة، لأن ما تناوله لفظ التصوير لغة وفي حقيقته الشرعية يناله هذا الحكم في هذا الوعيد. فإن كان التصوير للمضاهاة فهو أشد وأنكى، وإن كان هذا الوعيد يحتمل أنه من صور لأجل المضاهاة لأنه يكلف أن ينفخ فيها الروح كما نفخ الله في الصور الأرواح في الدنيا. وفيه دليل على أن غير ذات الأرواح لا يحرم تصويرها، غير ذات الأرواح، لأنه لا يتعلق بها نفخ روح. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. متفق عليه. وهذا حديث فيه الوعيد، تكرار الوعيد على فعل واحد يدل على جرمه وعلى فظاعته. ففي حديث أبي ابن مسعود رضي الله عنه متفق على صحته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وهذا لفظ عام ووعيد عام، يبقى العموم على عمومه حتى يأتي مخصص له من جنسه ومن لفظه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. متفق عليه. ومن أظلم، أي لا أظلم، ممن ذهب يخلق كخلق الله، أي يضاهي ويشابه الله في خلقته، يتحداهم جل وعلا معجزا لهم، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة، أي يخلقوا شيئا صغيرا حقيرا إن استطاعوا أن يضاهوا به خلق الله وسيعجزون. بل هذا الذي تحدى الله جل وعلا إن سلبهم الذباب شيئا مما يقع عليه لن يستطيعوا أن يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وهذا فيه تشديد الوعيد لمن صور التصاوير مشابها ومضاهيا بها خلق الله جل وعلا. والمضاهاة في القصد، ويظهر أثرها على الأقوال والأفعال، وهذه أشد ما جاء في وعيد المصورين، المصورون لأجل المضاهاة ولأجل المشابهة لخلق الله. نعم. وعن أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. متفق عليه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل أن يأتيه فراث عليه حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. راث، أي تريث وتأخر عليه، فراث عليه حتى اشتد. نعم. فخرج فلقيه جبريل فشكى إليه فقال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه البخاري. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة أن يأتيه فجاءت تلك الساعة ولم يأته. قالت: وكان بيده عصا فطرحها من يده وهو يقول: ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت ولا رسله ولا رسله، ثم التفت فإذا جر كلب تحت سريره، فقال: متى دخل هذا الكلب؟ فقلت: والله ما دريت به. فأمر به فأخرج، فجاءه جبريل عليه السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعدتني فجلست لك ولم تأتني. فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك، إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه مسلم. في هذه الأحاديث الثلاثة تحريم اقتناء الكلاب وتحريم اقتناء الصور لغير حاجة، فإنه من فوادعها أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فيا لله، كم حرم من أصحاب البيوت من حرموا بدخول الملائكة بما نصبوا وعلقوا من هذه الصور بأنواعها في بيوتهم، ولهذا استجرت عليهم الشياطين، فكثرت فيهم الأمراض والأوهام والأعباء واستيلاء الأهواء عليهم. وهذا الجرو الذي كان تحت السرير في بيت عائشة لم يعلم به النبي عليه الصلاة والسلام ولم تعلم به عائشة، وكان والله أعلم للحسن بن علي يلعب به، فلما رآه قيل كان حيا وقيل ميتا، أمر بإخراجه فأخرج. وهذا سبب إبطاء جبريل عن لقيا النبي عليه الصلاة والسلام، وعظم هذا التأخر والتريث من لقاء جبريل نبينا عليهم الصلاة والسلام، عظم عليه جدا حتى أثر فيه وقال قولا حقا: لا يخلف الله وعده ولا رسله، فإن الله جل وعلا أعظم من وفى، ورسل الله كذلك يفون ولا يخلفون. فصار المانع لا في الموفي ولكن في المحل الذي يقع فيه الوفاء بوجود هذا الكلب. نعم. وعن أبي الهياج حيان بن حسين قال وعن أبي الهياج حيان بن حسين قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم. هذا حديث رواه مسلم عن أبي الهياج الأسدي حسين بن حيان أو حيان بن حسين رحمه الله، وكان مع علي رضي الله عنه في الكوفة. قال له علي رضي الله عنه: ألا أبعثك، أي ألا أوصيك، فالبعث هنا بمعنى الوصية والحث والترغيب، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وألا هي أداة حظ وتحضير. قلت: بلى. قال: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. مشرفا يعني مرتفعا عاليا أعلاه الناس في بنائه، ولا صورة إلا طمستها. ففي هذا علاج لهذين الخطرين العظيمين على العقيدة والإيمان، وهي رفع القبور الذي يفضي إلى تعظيمها وتفخيمها إلى أن تكون من وسائل الشرك بالله. وقوله ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته أفاد أن يسوى بالأرض، لكن الشريعة رخصت بشبر، أن يرتفع ويسنم القبر على الأرض بشبر ولا يزاد على الذراع، حتى يعرف أنه قبر فلا يهان. وكذلك كان قبر النبي عليه الصلاة والسلام لما دفن زبروا عليه من التراب شبرا، وكذا قبر صاحبيه. وليس في هذا الترفيع الرفع شبر أو ذراع مخالفة للتسوية، بل هي عموم وخصوص، فإن رفعها شبرا وذراعا لا تعني تعظيمها، وإنما دفعا لإهانتها لتعلم أنها قبر. الثانية الصور وما فيها من الفضائع، وألا تدع صورة، لا تدع، هذا من باب النهي، صورة النكرة. وقالوا إذا جاء النهي في سياق، إذا جاءت النكرة في سياق النهي أو النفي دلت على العموم، فتشمل الصور بأنواعها إلا طمستها. وهذا الطمس ممن له فيه ولاية للإنسان في بيته تحت ولايته في نفسه. أما يطمس صور الناس ويخلي الصور عنده هذا ازدواج ونفاق. تبي تبدأ بالمنكر ابدأ به بنفسك وفي غيرك إذا كانت لك فيه ولاية الصور التي تتخذ للتعظيم. أما للحفظ يحتاج إليها فهذه تكون محفوظة غير مشهورة ومعلنة ومعلقة. نعم. باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع. لما ذكر في الأحاديث السابقة أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، ما الذي يجوز من الكلاب حفظه وما الذي لا يجوز؟ علمنا سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب ونهى عن ثمنه، رخص في الكلب في ثلاثة أشياء: في الكلب الصيد المعلم تعلمه أنت وتدربه أو تأخذه ممن علمه ودربه بغير قيمة بغير عوض، إما هدية أو ميراث أو عارية أو نحو ذلك، كقول الله جل وعلا فيها: مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. الثاني كلب الماشية، كلب الرعي الذي يحتاج إليه في حفظ الغنم من صول السباع عليها واعتدائهم عليها، ومن السباع سباع البشر وهم السراق الحنشل، فإن الكلاب تحرس هذه المواشي منها، فهذا مأذون له فيه. النوع الثالث كلب الزرع، وهو الذي يحرس الزرع عن السراق وعن الصائلين من السباع وغيرها، منها القرود اللي يشتكون الآن من القرود، مع أني أظنها الآن القرود الصاحبة للكلاب سبحان الله العظيم، ومنها الحصاني والذئاب لما يكون في الزرع من المواشي. فرخص في الكلب لهذه الثلاث، استخلص العلماء ما كان فيه مصلحة عامة للحراسة فتتخذ فيها الكلاب، كالكلاب الكاشفة عن المخدرات بأنواعها والمسكرات بأنواع التهريب، وكذلك الكلاب المدربة في كشف المتفجرات. هذه مصالح عامة مقدمة على المصلحة الخاصة وترخص لأجل ذلك، وما سوى ذلك فاقتناء الكلاب حرام، لا بل هو كبيرة من كبائر الذنوب لعدة أمور: لعظيم الذنب فيه كما يأتي أنه ينقص من أجره في كل يوم قيراط، ثانيا لما فيه من المشابهة للكفار والفجار. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. متفق عليه. اللهم استعان. وفي رواية قيراط. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم. في هذين الحديثين عقوبة اقتناء الكلاب لغير الحراسة والصيد والماشية، وهي الماشية، وفي الرواية الأخرى الأرض وهي الزرع، ينقص عنه من كل يوم قيراطان، والقيراط كالجبل العظيم، وهذا يدل على أن هذا جرم وأنها معصية. فكلما أطال بقاء الكلاب في بيته لغير هذا المعنى كلما ناله هذا الوعيد. نعم. باب كراهية تعليق الجرس في البعير وغيره من الدواب وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السفر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس، رواه مسلم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكة رفقة فيهم كلب ولا جرس. الرفقة هي القافلة والحملة والجماعة، سواء ماشين أو قارين، لأن الجرس من شعار أهل الكتابين قبلنا وليس هو من شعار المسلمين، ولأن الجرس مصدر من مصادر اللهو والمعازف والموسيقى فنهينا عنه، وجاء فيه الوعيد بأن الملائكة لا تصحبوا الرفقة التي فيهم جرس. هذا الجرس الممنوع، واللفظ عام ولا يخصص منه إلا ما خصص من لفظه، والكلب كذلك لغير المقاصد الثلاثة التي مر التنويه عنها، كلب صيد أو كلب حراسة ماشية أو حراسة زرع. وإذا لم تصحبها من الملائكة صحبتهم من؟ الشياطين. وسيأتي في الحديث أن الجرس مزمار أو مزمور الشيطان. نعم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجرس مزامير الشيطان، رواه مسلم. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجرس مزامير الشيطان، أي من اللهو، ومزمور الشيطان كل آلة لهو حرمت في الشريعة، كل آلة لهو حرمت في الشريعة فهي من مزامير الشيطان، وهذا يدل على تحريمها مطلقا. ما يأتي إنسان يقول لا احنا نحطها حتى نعرف البل إذا سرت أو نأنس بها إذا أقبلت، كل هذه تمحلات في مقابل الأدلة. ما دام أن الجرس من مزامير الشيطان فهذا محرم، وتوبيب المصنف أنه قال كراهية، يعني كراهية التحريم. ومزمور الشيطان اسم لجنس آلات اللهو، وقد جاء في الصحيحين أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، والرسول مضطجع في طائفة حجرته، وعند عائشة جاريتان تضربان بدف في يوم عيد، والنبي صلى الله عليه وسلم مضطجع ملقيهم ظهره، فأنكر ذلك أبو بكر فقال أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية أبي مزمار الشيطان في بيت رسول الله، إشارة إلى الدف، فقال صلى الله عليه وسلم وقد اعتدل دعهما يا أبا بكر فإنه يوم عيد. فهو أقر أن هذا الدف إيش؟ مزمار ومزمور الشيطان. وهكذا كل آلات اللهو، جرسا ودفا وطبلا وكمنجة وقانون وأورغ، وما زالت الأشياء تحدث. ورخص في الدف خاصة في يوم العيد، لأن الرسول استمع لكنه ما اشتغل به، ولهذا قال ويباح الدف في يوم العيد ويكره الاشتغال به. نعم. باب كراهة ركوب الجلالة وهي البعير أو الناقة التي تأكل العذرة، فإن أكلت علفا طاهرا فطاب لحمها وزالت الكراهة. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها، رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا النهي عن ركوب الجلالة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب الجلالة من الإبل، والجلالة اسم لهذه البهائم التي تركب إذا أكلت النجاسات، وهذا من كمال صيانة المسلم عن النجاسة، فالجلالة هي النجاسة تأكلها ما يصح الانتفاع به، فإنها إذا أكلتها أثرت فيها، لا أن النجاسة تتحول منها في عرقها وفي ذلك، لكن هذا فيه التصون والصيانة من النجاسات. والنهي يبقى على بابه، علمنا حكمته وأدركناها أو لم نفطن لها ولم ندركها، نمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وتزول أثر الجلالة بالنجاسة بأن تأكل مباحا 3 أيام. ولهذا لو جيت ولا غنمك تأكل العذرة فلا يصح أن تنتفع منها لا بلبن ولا بلحم. أو الدجاج لقيتها متجمعة على الله يعزكم النجاسة، هذه جلالة، كل ذهية هذه جلالة، وش السوات؟ تحبس منها وتمتنع منها 3 أيام، ثم بعد ذلك جاز لك أن تنتفع بها بعد أن تأكل علفا مباحا. نقف عند هذا الموضع، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إي نعم، حكم الصور في العرض وفي غير العرض، كل الصور ذكرناها لغير مصلحة فهي لا تجوز. أنا جايك بالجواب، ما يكفي الجواب الأول عن الثاني؟ أي نعم، فهذه صور لغير فائدة، صور لغير فائدة، وإن كان بعض الناس يسميها تسجيل أو حبس، هو في حقيقته حكم الصورة. وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين الذي صورها بأنها حبس ظل لم يبح الاحتفاظ بها والانتفاع بها إلا للحاجة، والله أعلم. نعم نعم، في الخلف محتمل، العلة فيها غير واضحة، فإن كان قد تلعق بلسانها الرقبة بعيدة، رقبة البعير 2 متر والرأس 0.5 متر بعيد منها، ولكن الحكم تعبدي، نمتثله كما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يذهب عنها أثر الجلالة. يا الأحمري، أي صور؟ صور حكي فاضي. وش صور حكي فاضي؟ وله فيه يعني في الكتاب ولا وله فيه؟ ما أدري عن هذه، ما أدري عنها. نعم، على إيش؟ أي إذا ربوها من غير شراء يبين لهم أن هذه لا يصير فيها غلو حتى يصاب الإنسان فيها بمرض البساسة وقلة المروءة، لأن من صاحب شيئا ألفه، لكن ليس محرما، فإن كان من شراء يباع ويشترى هذا حرام. نعم، يا الخليفي، لا يتخذ في بيته غرفة كالمسجد، وإنما يتخذ مكانا في جهة من جهات بيته يصلي فيه، لا يجعله مسجدا. والصور كما أنها تحرم في الغرف تحرم أيضا في سائر البيوت، ما هو بالمجلس له حكم والغرفة الثانية له حكم، لأن الحديث عام، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. سم أي أما قلنا ما فيه مصلحة، ما فيها مصلحة جازت، فيديو، صورة، رسم تشكيل، ظهر مجرم يقطع الطريق ولا يكفر الناس ويفجرهم ويتخفى عن رجال الأمن، ألا يجوز رسمه ونشر صورته على المخافر والمراكز؟ ما فيه مصلحة نعم، لكن ما فيه هياط لا، ما هو بنعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.